أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نعوذ بك أن تضلنا أو أن تضل بنا مؤمنة، ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. فاللهم تولى عملنا وعلمنا ولساننا. آمين. وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا الدرس 63، وهذا اليوم 2 من صفر من المحرم ولا من غير المحرم؟ لا ليس من المحرم. طيب من يذكر لنا المحرم بصوت عال؟ لما بدأت بذي؟ لو بدأت بذا قبلنا لك. ومحرم ورجب. ورجب. نعم. قبل أن أبدأ، وجب من تذكيري بالمنهج الذي أقام أهل القرآن عليه رسالتهم وسبيلهم من تكبير قول ربنا وتعظيمه وتعظيم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن من بعد النبي مؤمنون، كما قال الله: النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. فهو حقيقة الأمة هذه نبي ومؤمن، والأصل أن المؤمنين سواء، فإن فضل الله أحدهم بالعلم فذلك فضل الله. إنما ما زال الكتاب يقول النبي والذين آمنوا. اللي صار عند الناس طبقات، والعجيب أن النبي لا يكاد يذكر فيه. هم رفعوا ناسا ووضعوا ناس. قبل أن آتي سمعت أحد يعني الداعين على مناهج الفساد، رجل يعرف بشعره، هو يعني دكتوراه شريعة بس من الشعراء الفاسدين، قال: كان يذكر أبو الفرج ابن الجوزي، هذا الرجل متوفى رحمه الله في القرن السادس للهجرة، يعني في ثلثه الأخير، وهذا الرجل عرف بوعظه، وأنه كان واعظا متينا، ولكن الناس يألفون المبالغة والتفخيم والتضخيم بغير حق. فأنا أعلم ما يقولون عن الرجل، ولكن ذكرنا هذا الذي كان يقول، فانظر ماذا يقولون. قال الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام من أئمة علم الرجال في علم الحديث، فقال إن الذهبي قال عن أبي الفرج أن الوعظ انقطع بعده، يعني لما مات ما في وعظ، وأنه كان إذا وقف يعظ بكى الناس وأغمي عليهم، سنة مضطردة، حتى أسلم معه 20,000 يهودي ونصراني. ليه؟ الآن تعال نشوف، والله ما سمعنا هذا عن محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يعظ محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما سمعنا، لا من أغمي عليه إن حصلت مرة. أما ذاك يتكلمون أن السنة إذا وعظ في مسجد فالناس بين مغمي أو مغشي أو متوفى أو باكن حتى ينعمي، وهكذا. ثم وعظ النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ من هم أرق قلوبا بمن وعظهم هذا. فما بالنا لا نسمع يا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام دون هذا، أو أن أصحاب النبي أغلظوا قلوبا ممن وعظهم الذي ذكروه. اثنين، كم أسلم؟ قال 20,000 يهوديا ونصرانيا. الله أكبر. تعالى، هذا في القرن السادس للهجرة، وكان الكتاب والديوان معروف، يعني الناس كانت تكتب ولا لا، أما هو أحاديث النبي مكتوبة والمصحف مكتوب وكتب هذا الرجل موجودة. فأنت لما تسمع يعني تظن أنه حقيقة، أنت يعني شو. وعلم يا شيخ، علم أن كل الناس لسانهم دون قلمهم، كل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم فكتب كتابه أمتن وأعلى من كلامه. ليه؟ لأن الكلام حقيقة سريع يتدفق، أما إذا جئت تكتب فتتريث وتتخير، أما الذي يتكلم فيعني لا يستطيع، يعني خلال أجزاء اللحظة والثانية ما بقدر، بينما اللي يكتب يرجع ويروح فيعطيك كتابا من آخر عقله فيكون بالعادة. فإذا جاءوا يمدحون رجلا بيقولوا رأينا لسانه وقلمه سواء، هكذا يقولون، على اعتبار ما قلت لك أن قلم الرجل فوق لسانه، صحيح؟ طب ما كتبه موجودة. فهم لما يسمعون أنه يعني لم يرى التاريخ مثله فضرون هاي الكتب، يقوم رجل فيقرأ علينا كتب، فليأخذ كتابه ويذهب إلى الروم ويقرأ عليه ما كان يقرأ هذا الرجل بأحسن سبيله، أم أن الرجل يعني قال ونسي أن يكتب. ورجل معروف أصلا من علماء الشريعة والحديث هو أبو الفرج بن الجوز، له في هذا وهذا وهذا. طب ما سمع، ولكن ما سمع. فلو كان كما قالوا يا شيخ لرأيت مواعظه في الناس الآن، ولا رأيت من يعني يستطيل على الناس بلسانه يعظ بما وعظه، ولكن ما وجدنا شيء. تعرف ليه؟ ما كان. ولكن هم ينفخون فيهم. احنا نأبى، نحن أهل القرآن نأبى، لأنه ما علمنا هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. وعظ النبي وأصحابه، فلم نعلم أنهم أغشي عليهم أو أغمي عليهم أو لطموا، ما سمعنا. ويقف فلان فيعرف ببكائه، ماشي جيد، ولكن ليس هذا الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ قرآنه في صلاة ويبكي، فلا يعرف إيمان الرجل ببكائه. النبي خير من أبي بكر، أبو بكر كان بكى، أما النبي عليه الصلاة والسلام خير ممن لا يوزن، يعني صفت ما تشاء من مثل أبي بكر رضي الله عنه، لن يبلغ محمدا عليه الصلاة والسلام ولا نبي. فما كانت، فلا، ما في داعي أن يعني نحمل الكذب حملا، الأصل أن نتحقق مما يقال. واضح أخوانا؟ فإذا سمعتم مثل هذه ما تحملوا كل ما يقال، تبين أن كثيرا مما نقل كذب. وبالأمس كان أحد عناوين الفتية في بيت المقدس أذا حمل راية تأخير النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم العلماء من أمثاله وأمثال غيره. الرجل معروف بهذا الديدن، إنه مش ممكن تسأل السؤال فيقول لك قال عليه الصلاة والسلام، قلت قال، قالوا قال، قال عليه الصلاة والسلام، هو معروف يعني لأهل البلد، لا يزالون يسألونه ولا يزال يضلهم. بالأمس أفتى على فتوى مشايخ الأزهر الذين أحلوا الجدار الأمريكي بيننا وبين مصر، فسبهم سب علماء الأزهر وشتمهم وجهلهم. لاحظ، ظهر نسي ما يدعو إليه من تبليل العلماء على ضلالة، نسيه. فانطق بما وجب ان ينطق به، ولكن يعني هذه ليست توبة منه، غدا يسبقهم ويرجعوا الى يعني ما كان فيه. على كل نحتفظ بكتاب ربنا وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه اصحاب نبينا، وفي هذا كله كفاية. ومن جاء يحمل هذا من العلماء بأمانة وصدق فهو أخونا ونحن منه وهو منا، ومن أخل بهذا فهو شر من الشيطان، لأن الناس يحذرون الشيطان ولكن لا يحذرون أمثاله. أول ما يجلس عالم الناس تثق فيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الدين زلة العالم. لاحظ هذا عمر بكر رضي الله عنه، ما قال يهدم الدين فسق الفاسق، زلة العالم. ليش؟ يضل بضلاله عالم كثير، هذا مصدق، الفاسق غير مصدق. جيد. إني جاء وعلم آدم الأسماء كلها. في الدرس الفائت كنا نذكر أن سورة الأعراف حملت من الهدي والبيان فيما نتدبر كثيرا، صح ولا لا؟ نذكر أخوانا أنه أول ما يعني ما ذكر الأسماء في سورة واحدة ذكر في الأعراف، ذكر الله فيها أن له الأسماء الحسنى، وذكر فيها أسماء ما عبد من دونه على قول على لسان نبي الله هود، قال: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اتفقنا؟ وهذه السورة ذكر الله فيها لما أخذ من آدم الميثاق وأشهدنا على أنفسنا، وهذا يعني عون زائد. وزيادة على هذا تبارك اسم ربنا المجيد، سورة الأعراف هي أكثر سورة فصلت في فتنة آدم في الجنة، أكثر سورة فصلت في فتنة آدم وفتنة الشيطان لآدم سورة الأعراف. لاحظ، فهذه فصلته وذكر الله فيها الميثاق وذكر فيها الأسماء والأسماء، واضح. وإذا جمعت هذا وهذا يعين على ما نريد بعون الله. ثانية وهذه العجيبة يا أخواننا، اذكروا الله، أن الله ذكر بني آدم في القرآن كم؟ أحسنت، أربع مرات: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم. في كم سورة ذكرها في الأعراف؟ والأعراف والأعراف هذا صاروا هم هذول هل اللي في ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا ليس نداء، هذا خطاب. أما يقول يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لاحظ هذا نداء. أنما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا خطاب، لاحظ هذا خطاب. إنما الأربعة موجودة: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، نداء وين؟ في الأعراف. وهذا يعيد على ما وقفنا عليه. وكما قلنا أن الذين على الأعراف هم المرسلون الأشهاد يوم القيامة، الذين سيقضون يوم القيامة بأمر الله على أن هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة، هذا من إكرام الله لهم وتمام صدقه لهم. تذكر لما قالوا انه مين على الاعراف، طبعا تبين لنا ان الاعراف باتفاق اللسان ولا يعلم مخالف عاقل ان الاعراف هو المكان العال. لماذا يقال الاعراف شيء؟ عرف الشيء اعلاج واظهره، ومن هذا يقال المعروف لانه ظاهر بين، فتقول له المعروف، واضح شيء. فقالوا انه مين على الاعراف على اعلى المنازل، يعني اللي قد يلقوا في النار، قد فالأنبياء والمؤمنون والصدق يعني يمكن يقول لك من قال لك إن الأنبياء بيننا؟ طيب المؤمنون الصالحون على عرصات العرب يوم القيامة، ومن قد يدخل النار فوقه. بعدين قلنا لك اسمع ما يقولون، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون، يعني أول ما قال الله على الأعراف رجال يعرفون، اللي على رجال على الأعراف ما قلت لك من المعروف وعرفة والمرسلات عرفة، فاللي على الأعراف يعرفون، فهم هو من عرفهم يعني علو مكانتهم ومعرفتهم هم على الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة اسمع أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، اسمع القوة اللي بتكلموا فيها، وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة، فواضح أنه قال يعني مخدم راحت. اقرأ في آخر سورة النبأ في آخرها قال تبارك اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات ولا رب السماوات؟ رب السماوات والأرض الرحماني. طب إذا قالوا رب السماوات والأرض الرحمن هذا صار استئناف، وهذه قراءة صحيحة. انتبه، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. راح أتكلم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. مين؟ الروح جبريل وما أغراك، والملائكة صفا، وقلنا أن الصف آية على الخضوع والالتزام، لما تذكر الصف هو الانضباط، صفا لا يتكلمون اسمع إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فالأصل أنه لا يتكلم جبريل ولا الملائكة إلا أن يأذن الله. احنا نرى هذول عادي بسمع هذا وسمع هذا وفوق على الأعراف، واضح أما القول أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم باطل، لا سند له عن رسول الله وهذا أول الدليل، وأنه يخالف الكتاب جملة وتفصيلا. إيش يا أخي؟ بارك على قول الآية يعرفون، لما سئل عليه الصلاة والسلام كيف تعرف أمتك؟ قال نعم. أتار نعم. هو يعرفهم عليه الصلاة والسلام. لا شك. نعم. وحديث النبي أصاب حديث النبي الصحيح قال أهل المعروف في الدنيا ومع أهل المعروف في الآخرة، فحتى تعرف يعني ترفع، يعني سبحان الله عرف ورفع. تذكروا لما قلنا لكم إنه الجذور العربية أصلا بتكون على حروف واحدة تؤدي معاني واحدة، عرف ورفع وفرع، فرع هو أعلى الشيء ومنه الفرعون، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرع عرف رفع، شوف كيف العربية. فهذه ليست لهم أنه يقول لك أنه لتساوت حسناتهم وسيئاتهم سيئاتهم، ثم أن الله قال على الأعراف رجال مش ولا امرأة يعني تساوت ولا واحد، يعني أجد بس هنا الرجال قالوا خرجت مخرج الغالب وهذا ظن أصلا. وقلنا لكم يعني كان يقول لك أنت هيك بتخالف العلماء، أنا خالفت العلماء، لو اتفق العلماء لعلنا لا نخالفهم في المسألة في 16 قولا، فقد اختلفوا قبل أن نخالفهم. والأدهى أن أحد الأقوال أنهم الأنبياء، وأحد الأقوال أنهم أبناء الزنا. واحد الأقوال أنه الملائكة، فيعني هما 16 لأنه من أحب أن يتكلم تكلم وأغلق الكتب، إنما لو كمان واحد يعني شد عضده لا صاروا 17. طيب نرجع، فسورة الأعراف نرجو منها عرفا ومعرفة ورفعة إن شاء الله أن يتبين لنا فيها. قلت لك يا شيخ سورة الأعراف حقيقة فصلت في فتنة الشيطان ما لم تفصله سوى عجيب. فمن أرام الهدى فعليه بالقرآن، وهذا الهدى الذي نسأل عنه في الأعراف والعلم عند الله. نرجع. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. احنا قلنا اخواننا انه من بين الأدلة واظهر الأدلة ان الأسماء ليست أسماء كل شيء، ان الله تبارك اسمه يسميها تسمية العاقل. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها، ثم عرضهم. الأصل لو كانت أسماء كل شيء بتكون عرضها وعرض الأسماء وعرض الأشياء، فإذا عرض الأشياء بيكون عرضها. أما عرضهم فواضح أن المعروض ليس كما ظن الناس. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها، لا قال أسماء هؤلاء. الإشارات من الله تبارك اسمه لا تعين على من فهم أنها الأشياء. وقلنا أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وما قال الملائكة إن كنتم تعلمون، قال إن كنتم صادقين. فواضح أنه في دعوة، في دعوة من الملائكة. ووقفنا عندها إن كنتم صادقين على اعتبار أن الملائكة استغربت وظنوا أن الأمر تاب ولا يلزم أن يكون أحد في الأرض خاصة مفسد ونحن، فعلم كل ما يجب. فكأن الله يريد أن يقول لهم إن أنتم فيما أنتم فيه، مين قال لك أنه أديت وأتممت مشيئة الله؟ بقي لا شيء. فدعواك أنه ما بيلزم شيء صحيح إن كنتم صادقين، جيد. فقال إن كنتم صادقين قالوا استمع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقولهم سبحانك واحدة من تنتين، إما تسبيح مما رأوا فسبحوا الله، أو تسبيح على أنهم لا يعلمون، يعني سبحانك لا نعلم. واضح. وكلا يعني العرضين محتمل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا أنه أول ما سمى نفسه الآن أول اسم ذكرته الملائكة في القرآن هون ماذا كان؟ العليم. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بها، لا أنبئهم بأسمائهم. وإذا تنتبه يا شيخ الكلام على الاسم، الكلام على الاسم. علم آدم الأسماء قال أنبئوني بأسماء، فلما أنبأهم بأسماء ففي تأكيد على الأسماء، لاحظ على الأسماء مش على الأشياء. واضح أخواننا؟ علمه الاسم وقال ملائكة أنبئوني بأسماء. قال يا آدم الآن بعد ما تبين الأسماء بالبلاغة كما يزعمون بتصير أنبئهم بها، ما خلص معنا تكلمنا، لأنه التكرار عند أهل البلاغة من الضعف. إنما هو نلاحظ ليه التكرار؟ واضح أن المراد ما هو؟ الأسماء. لو قال أنبئهم ما خلص بأي شيء، ولكن المراد الأسماء. ثم ما كان المطالبة حتى عرض هؤلاء؟ نرجع شكلها ليه الخطاب كان لعاقل وهذه أسمائهم؟ اسمع، احنا لما قلنا انه الأسماء اللي تعلمها آدم كانت أسماء ما سيعبد من دون الله، أسماء ما سيعبد من دون الله. طبعا الملائكة ما لها في هذا عمل لأنه يعني ما فطرت على شيء منها. ولكن نأتي الآن لسورة الأنبياء، نستعين ما شو بيقول القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة. إذا بلا سورة الأنبياء قال تبارك اسمه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآن عن مين أتكلم؟ إبراهيم مكانه في الملة حيث علمت ملتنا ملة أبينا إبراهيم. قال أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. اسمع، ما هذه التماثيل؟ الآن التماثيل يشار لها، هذه ولا من هؤلاء؟ هذه لغير العاقل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. اسمع، وتالله لأكيدن تماثيلكم، لا أصنامكم. لما كانت تماثيل سألهم إيه التماثيل، لو قالوا له هذه يعني والله يعني لسنين بقي التماثيل. ولكن إذا كانت تمثال مما يعكف عليه وراثة عن أب يصير صنما. فإذا عكفت على مثل ما جاء به النبي تمثالا، يعني جاء رجل، النبي ترك لنا سنة، فجاء رجل فنحت تعريف دينه كذا ومذهب لنفسه، صار هذا يحاكي دين النبي، صار تمثالا. فإذا عكفت عليه بعد أن ورثته عنه صار صنما. فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذا كلام إبراهيم. الآن سيتكلم رب إبراهيم. اسمع، قال فجعلها جذاذا. أحسن، فجعلهم، طب مش هي تماثيل؟ الأصل شو تقول؟ فجعل التماثيل جذاذا أو جذاذا. واضح الشيء؟ إنما الله نفسه تبارك اسمه قال جعلهم، معنى هذه غير عاقلة. فلما قلنا له الأسماء أسماء ما سيعبد، ولما كلم لما سمى الله الأسماء تسمية العاقل، الآن يسمي لك ما تعبد تسمية العاقل. اسمع، الآن الله يتكلم. قال فجعلهم جذاذا، اسمع، إلا كبيرا لها، إلا كبيرا لهم. ألا قد تظن إنه للناس؟ لا، للأصنام، بدليل لعلهم اللي هم الناس إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ نزول ألا الآلهة هاي باللسان العربي مؤنث شيء. قالوا سمعنا فتى يذكرهم ولا يذكرها؟ بالعربي لازم تقول من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا فسمعنا فتى يذكرها، يذكر الآلهة، لاحظ يذكرها، إنما قالوا سمعنا فتى يذكرهم. قالوا كلوا آلهتنا، الأصل شو يقولوا؟ يذكرها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. أي الدليل إنه لما قال إلا كبيرا لهم يعني للأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت، اسمع اسمع، ما هؤلاء ينطقون. الأصل ما هذه، ما يعني هذه، لا ما هؤلاء، ما هؤلاء، ما هذه تماثيل، هذه قال هؤلاء. ولكن ما زالت في قلوبهم محل العاقل، أليست عندهم ترزق وتكفي وتشفي وتخلق؟ فهذه لابد أن تكون عندهم كالعاقل. فالآن تسمية الحق أنه هي كانت عندكم عقال. واضح الشيء؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فلما قلت لك أسماء ما سيعبد كل هذا اللي صار ما عبد من دون الله سميه. إنما هذه كان عبدوه من دون الله. عزة أرادوا بها عزة فرعون لما قالوا في الشعراء قالوا بعزة فرعون هذه العزة هي. فلما عبدوا فلانا لأجل عزته كان تعززا به وهذه عزة. فلو جئت لعزيز تتعزز به دون الله هذه عزة. واضح؟ اللات طبعا احنا شرحنا اللات ايش سميت ضايع اللات في لسان العرب الشد والسحق والإيفاق والقوة في قراءة متواترة اللات والعزة. واللت في لسان العرب اللي قلت لك الشد والسحق والقوة والإيثاق. شفت وين؟ ودائما شوف العزة بتكون مع الضعيف ولا مع القوي؟ دائما العزة مع القوي. دائما العزة مع القوي. ليه راحوا لفرعون؟ بالقوة فرعون. قال وإن فوقهم طاهرون. فهذا اللي له قوة يتعزز الناس به يصير عزة. فعبدوه له بعزة فرعون. في آخر مريم قال تبارك اسمه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم اخذوها آلهة عليه عزة ليكونوا لهم عزة يعني عزة. هذه هي شيء. قال ومنات الثالثة الأخرى. نحذف الثالثة الأخرى مجرد أنه أنت اللات العزة إذا أنت قوي لات بيسر تنتج عزة. ما في ضعيف ينتج عزة. واضح؟ هل إذا صرت قويا عزيزا بيسر تنتج مناة. احنا شرحنا شو عن المناة على اعتباره مناة ومناة اللي هي أقدار الخلق. مناته ونوؤه يعني قدره. فاللي عنده القوة والعزة يشعر الناس انه حياتنا وأقدارنا معلقة بأمره. مش هيك شيء؟ هل من يطعم سلطتنا؟ ومين إذا رضي نجوا وإذا غضب هلكوا؟ مش هيك شيء؟ فمن يملك مناتهم؟ هذا هو. فهذه كلها أسماء. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. ودا هذا ود في الناس أو موجود الود. لود فلان كفروا بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لما قال أبونا إبراهيم في العنكبوت قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة. فالمودة شو بتصير؟ وثن. ولاحظ إبراهيم ما قال أصناما مودة. الوثن شيء والصنم شيء. والوثن في اللسان التعلق. عشان هيك النبي بيقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابدي ما قال صنم قال وثن. لأنه الإدمان والتعلق وثنية بالصنمية. لاحظ شيء. في حديث صحيح جاءت امرأة تستأذن النبي أن تذبح في أرض كذا كان في أصنام. فقال عليه الصلاة والسلام لصنم تذبح لصنم؟ قالت لا. قال لي وثن. شوف إنه الصنم شيء والوثن شيء. عند الشباب الصنم والوثن واحد. والله يا أخوان في أعلى الكتب اللي بتعلم التفسير قالوا الصنم ما كان له صورة ونقش والوثن ما ليس له صورة ولا نقش. هذا قول. القول الثاني الوثن ما كان له صورة ونقش والصنم ما ليس له صورة ونقش. القول الثالث ان الصنم الوثن والوثن الصنم. هلا احنا يعني بيقولون انت درست عربي عشان ولكن لا والحمد لله احنا درست. ولكن سألوا الذين درست في الملة ما نفع في الملة مش قادر يفرق الصنم من الوثن. فقلنا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. نفصل فيها جدا نفصل لانه ما سيعبد اخواننا اسماء الله اسماء الآلهة التي عبدت من دون الله. لاحظ خمسة عند نوح وثلاثة ذكرت في النجم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فخمسة عند أول المرسلين وثلاثة عند آخر المرسلين. إبراهيم اللي هو إبراهيم الذي تولى نشر الملة ما ذكر عنده صلى نشر ولا وثن أبدا إلا بعل الصفات عند إلياس. فهم إذا جمعتهم في القرآن يسعد وأدى صواع ويغوث ويعوق ونصر وبعل واللات والعزة ومنات تسعة. احنا كل احنا شارحين شيخ يعني اللي اراد في الموقع عندنا في البحوث والدراسات مفصلة هذه بمعانيها. انما واحد ودا ورا ود سواع سواع لمن لا يعلم بالعربية هي من مادة الجنس في لسان العرب. اسوع الرجل اذا امزى يعني ما يسبق المني في صلب الجنس السواع. ولاحظ متى جاء وراء ود لي العلاقات القلبية سواع ويهوث من الغوث يعني من استغاث بغير الله يعني تقول يا فلان انصرني يا فلان نجني يا فلان هذا غوث هذا يهوث. يعوق كذلك منها مرات يكون لات في الارض قوي بيقول لك اما ان تطيع او نفعل ونفعل او تدفع لنا يعني حتى يعني نعفو عنك. هذا اللي انت تدفع درءا له عوق. فالان خضوع كثير من الدول العربية للولايات المتحدة انه بكل لازم كل عام دفعا بلا فعبلا نكف بلا عنه هذا عوق. والنسر خلق شرحناه نسرة في العربية نسرة كشطة كشطة اللي هي العلامات والتعليم اللي هي الشعارات. والعجيب انه اشهر الشعارات عند الناس النسر بنفسه ولكن اصل نصر في العربي كشطة. فبيجي بيعلمها وبيوشمها وبيجي بيحفرها على حائط شيء كشيء وتصير رمزا ودينا. يعني انا ادركت بالفترة الالحادية هذه ايام الحزب الشيوعي كان شعار نصر الاتحاد السوفيتي نصره يعني شعاره يعني مدعاة ان يقتل الاخ واخ. يعني تعال لشاب شيوعي شيوعي ومثلا واحرق هذا الشعار امامه ودعس عليه قد تصل الى القتل. ليه؟ هذا يعبد عبادة. الان الصليب صليب نصر صليب وشما او رسما او رقبة صار نصرا يعني شعار. فاذا رآه توسنه شيء. فالله لما سمى لنا الاسماء ودنا سواعا مش هيك شيء. يعني هذه أبغض شيء عند الله. في أنبياء ما ذكر أسماءهم في القرآن وذكر لك ما يبغض. ليه؟ لأنه محمد عليه الصلاة والسلام كفاية عن كل الأنبياء. أما هذه الأصل لابد أن تعرفها لتتقيه. أنا بقول لك اجتنبوا الرجس من الأوثان. أي ربي قم الأوثان؟ قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسقى. أنت لا تجتنب ما لا تعلم. كيف تجتنب الحمى المنطقية؟ لن تجتنبها حتى تعلم من اين تأتيك. فلما عرفنا انها تأتي من كذا وكذا لاحظ اجتنبناه شيء كشيء ممكن. اما كلك يا شيخ يعني اجتنب قول الزور وانت لا تعرف قول الزور. قلت لي حاضر. وانت لا تعرف كيف حاضر؟ الاصل ان تعرف قول الزور. فلما امرنا الله ان نجتنب الاوثان في ابراهيم يتكلم عن الاوثان وهي سورة العنكبوت. والعنكبوت يا اخوان هي قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نتكلم عن اصنام الولاية تولي كمثل العنكبوت اللي هي العلاقات العلاقات اللي من دون الله. في هذه الصورة ذكر الله العنكبوت ذكر ابراهيم وذكر المودة لانه هي علاقات. لاحظ فجل اعمال الناس تبدأ من هذه يعني في الوثنية والشرك. فلما ذكر الأوثان والأصنام ما ذكرها حتى يؤرخ لها كما يظن الجهة ولكن هي دين حتى نتقي ما أمر أن نتقي. معلومة يعني لو لم يعلمك الله أسماءه كيف تدعو كيف تعبده كيف ترجوه وأنت لا تعلم. جيد كيف تجتنب الطغو يعني الآن إيتي بغلام ما بلغ الحلم ست سنوات عمره قل له يا أبتي إياك والزنا لا تقرب الزنا آتي بغلام عمره ست سنين أقول له يا أبتي لا تقرب الزنا شو بدي أقول لي يعني حتى لن أحسن التوصيل جودة صحيح شو بدي أقول له فيتاكي ماذا هذا لن يقع فيه هذا ما بيعرف فالأصل أن تعلم ما تتقي واضح يا إخوانا في نصر حسن مثلا ممكن يكون من الله من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما في أبدا أحسن أخونا يسأل في نصر حسن أقرب لك في ود حسن أكيد أي ما في ليه إحنا قلنا ود اللي في سورة النوح تقرأ ود وود قرأها النبي ودا وقرأها ودا في سورة مريم قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا على قراءة الصنم اللي في سورة النوح سورة نوح أن تقرأ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وفي قراءة ودا هو الود فقال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فهو الود حق على أن يكون محبة لله والمرسلين شيخ قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم لحب الله طبعا فالمحبة والمودة في معصية الله شو صار صار وصمما بعد حين سيكفر بربه مودة لفلان مودة لفلان وهذا موجود فلا يزال الود في قلبه حتى يمنعه عن ربه فلما كلمنا الله وأول ما علم آدم علمه إيه؟ الأسماء لأنه أنا أنزلتك إلى الأرض لأجل هذا أنا أنزلتك في الأرض لما لا يحسنه الملائكة ولا تعلمه الملائكة فأول ما علم الله آدم علمه الأسماء قلت لك في الدرس الفائت أول فعل تعليم من الله كان الأسماء فواضح أنه في أمور كثير أنت لا تعلمها لما لابد أن تعلم أسماء الله وأسماء ما سيعبد من دونه حتى تعبد الله وتتقي الطاغوت وتجتنب الطاغوت ما في حدا يكفر بالطاغوت ولا يعلم الطاغوت فلما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله شرطها أن تعلم الله وتعلم الطاغوت شيك أخوان ولا لا أنا أمثل لك الصنما وأنا يعني وأزينه لك وأزعم أنه الله أنه من يعني ربنا تبارك اسمه لاحظ فإن لم تكن تعرف ربك وتعرف الطاغوت ستقع فيه فيتم الدين كما قال الله من فقد استمسك اللي كفر بالطاغوت لاحظ وآمن فقد استمسك أما بوحده هذا ليس استمساك يعني أن تؤمن بالله ليس استمساكا الاستمساك أن تكفر بالطاغوت قبل أن تؤمن بالله إذا بتلاحظ الشيء لو جئت إلى حزب أو جماعة وكنت في حزب ما قبل أن تعلن ولايتك لهذا الحزب عليك أن تعلن براءتك من الأولين ما بيقبل ولايتك له أو حتى أضمن براءتك منه مظبوط فإذا تبرأت من الأولين قبلوك صح ولا لا إلى أن يقول لك الله فمن يكفر بالطاغوت قبل يكفر فيه وشهادتنا احنا ما نقول امنا بالله احنا نقول لا اله الا الله فلا بد ان تكفر بالالهه وتثبت امر الله واضح اخوانا فاول ما تعلم ادم تعلم الاسماء وهي كما بينا ليست اسماء كل شيء بل اسماء ما تبين الان وسورة الاعراف شاهد مبين وفي الموقع احنا شرحنا ما هو بعل وبعل في الناس شيخ وإذا قرأت في سورة نوح اسمع وقوم نوح ونوح أول البشرية وحالنا لزامن إحنا ذرية من حملنا مع نوح هم أباؤنا فاللي نجونا بالخير أما هم العقل واحد العقول واحد والفطرة واحد اسمع قالوا لا تذرن آلهتكم اسمع الحرص على الشرك لا تذرن آلهتكم اسمع ولا تذرن تخصيصا لا تذرن آلهتكم عموما ولا تذرن تخصيصا ودا شوف وسواعا ويغوث ويعوق ونسر فهذا الحرص والعض على هذه الآلهة هذا شيء شيخ في فطرة الناس واللي بيقول لك ما في. انتوا سمعتم عن رجل ود امرأته جعله يعق اباه وبالتالي عصى الله ورسوله. وصف تنظر في علاقات الناس مرات من ودك لشيخك ابيت الحق وابيت البينة. ودك لشيخك يعني على باطل لما عرض عليك الحق ابيت ودا هذا كان ود. فكان يقول ابراهيم انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. لاحظ الياس قال في سورة الصفات اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالق. فليس بعل مع الخالق يعني ذكر اسم بعل مع ايه؟ ما قالش احسن الرازقين يعني وتذرون السميع العليم. يعني موسى لما نسف العجل قال انما الهكم الله الذي وسع كل شيء علم. هون ماذا قال الياس؟ وتذرون احسن الخالقين الله ربكم. شوف ورب ابائكم الاولين الخلق والاوليه لاحظ وبعد. فهذا البعل يا شيخ موجود في اللسان العربي بعلمك والقران بعلمك. هو بعل بعل اللي بيظن انه يعني لما قالت امراه ابراهيم الد وهذا بعلي شيخه لانه هي تظن وترى ان سبب الميلاد البعل. فالبعل هو سبب الشيء. ففي ناس الى الان اللي بيسموهم العامة الماديين يظن انت سبب الشيء بالتالي اعبدك من دون الله. انت سبب الرزق. لحتى لا بقولوا بعل بيت يعني حتى عند البعل بيت هو المعلم بالتالي هو اللي بطعمه وبرزق شيء. فكان البعل والخالق. فالخالق هو اللي يبدأ وهو هو الذي يعني بدأ كل شيء. فبالتالي ما باله بعل ليس سببا لشيء. الله خالق كل شيء اما بعل فليس سببا لشيء. فليه نقول هذا؟ لانه الى الان الناس ما لشيخ المادية المادية الاشتراكية اللي بيقولوا عنها ما لها هذه بعلية. واضح؟ هذه سببية. بدأ ترى هذا السبب اللي يزعم انه هذه مش موجودة في فطر الناس تعال. واضح اخوانا؟ انما لاحظ هذه يعني انه هي سقيت بسبب السماء. انت تركتها فسقيت. انما هو يعلم انه بعلها هكذا كان. يعني كيف المرأة بعلها وماؤها رجلها. هذه الارض بعلها سماؤها. واضح؟ فهي على هذا السبب. زين. فالاسماء اللي تعلمها ادم وقلنا اول ما تعلم ادم في القرآن تعلم الاسماء وهي ليست كما يزعم الناس اللغات. لانه ترى اخرس خير من 100 صاحب لسان. ولعل رجلا ادخله النار لسانه ولغته بين 1000 قوس.